ويمنعون الماعون إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون إن شانئك هو الأبتر قل يا أيها الكافرون